لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الترهيب من الكبائر، عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، تلك الذنوب المهلكة كما نكرر، التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واليوم نتحدث عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر، أعاذنا الله وإياكم منها، ألا وهي كبيرة الربا والعياذ بالله. تلك الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم، لما لها من أثر سيء في إفساد المجتمعات وإفساد حياة الناس. وقد جاء النص على كونها كبيرة، أو على كون أكل الربا كبيرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وعد منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكل الربا. فبان من ذلك أن الربا وأكل الربا من الكبائر العظام، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله. سيأتي معنا في طيات الحديث ما يدل على ذلك، ولأجل ذلك نقف وقفات مع هذه الكبيرة للترهيب منها، نقف ثلاث وقفات. الأولى: حكم الربا في الإسلام. والثانية: حكمة تحريم الربا في الإسلام. والثالثة: عاقبة المتعاملين بالربا في الدنيا وفي الآخرة. فأما حكم الربا فقد جاء الإسلام بداية بالمقاصد العظيمة لهذه الشريعة، والتي منها حفظ المال، فأمر الناس أن يتعاملوا بالمعاملات المشروعة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكان من تشريعات هذه الشريعة العظيمة تحريم نوع من المعاملات المالية، وهو الربا والتعامل بالربا. فكان التحريم لهذه المعاملة مبكرا جدا التنفير منه، كان ذلك في المرحلة المكية التي لم يكن فيها أحكام إلا معالجة قضية العقيدة والتوحيد واليوم الآخر. ومع ذلك كان هناك بعض الأحكام يشار إليها بإشارات، ثم لما كانت المرحلة المدنية قطع في أحكامها، ومن هذه الأحكام الربا. فقد أشير إلى الربا وسوءه في المرحلة المكية في أولها، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. كان ذلك للترغيب في الصدقة في أول الإسلام، فكان التنفير من الربا بالإشارة. ثم جاء التحريم الصريح في العهد المدني بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبإجمال الآية تدل على التحريم بمعاملات الربا، وأن من لم ينتهي عن الربا فينتظر الحرب من الله، وأن الذي يتوب من الربا عليه أن يرجع برأس ماله، وإن كان هناك زائد زاده على من تعامل معه بالربا فعليه أن يتركه. ولذا فاتنا أن نشير إشارة ولو مجملة إلى المقصود بالربا، وإن كان كلام الفقهاء في ذلك متوسع، لكنه في جملة. فالربا في اللغة الزيادة، ومقصود به في الشرع الزيادة التي تكون في الأموال في المعاملات، سواء في بعض البيوع أو القروض، بأن يعطيه القرض بالزيادة أو يضاعف عليه الدين بالتأخر، وهو الذي يسميه الفقهاء بقلب الدين، ونحو ذلك من الصور الكثيرة التي كلام الفقهاء وكتب الفقه فيها موسع. وهناك أذناس من المآكل والمشارب وأصناف الأموال يسمونها بالأصناف الربوية ويقيسون عليها ونحو ذلك، لكن في الجملة الربا هو الزيادة. ولذلك أمر الله عز وجل الذي كان يرابي إذا تاب أن يأخذ رأس ماله وينتهي عن ذلك. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر المسلمين أشد التنفير من هذا، ومن ذلك ما مر بنا: اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكل الربا، أي هذا من المهلكات التي تهلك الإنسان والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. وكان من تنفيره صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة، جريمة أكل الربا، أن قال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك الذي يتعود على المعاملات الربوية تلحظ ذلك فيه، تلحظ الفجور في سلوكه والعياذ بالله. ثم كان التحريم الأكيد العظيم في يوم الوداع العظيم في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وقف في حجة الوداع وقال خطبته العصماء، وذكر فيها صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وذكر قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، أي الإسلام هدم الربا، وإن أول ربا نضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، أي أول ما سنفعل سنضع ربا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التحريم الأكيد للربا. وهنا يأتي السؤال الثاني، أو الوقفة تأتي الوقفة الثانية في هيئة سؤال: لماذا حرم الله عز وجل الربا؟ ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ ولعله ظهر لكم من خلال ما سبق شيء من ذلك، لكن نذكر ذلك كعناوين فقط. فإن الإسلام جاء بالرحمة وجاء بالمواساة والتعاون والتراحم بين المؤمنين وبين الناس عموما، وجعل بين المؤمنين الاحتساب في الأجور. فالمسلم مع أخيه المسلم كالجسد الواحد، يتعاون هذا مع ذاك، المحتاج يعطيه الغني ولا يستغل حاجته، ويتراحم القوي مع الضعيف في المال ولا يستغل حاجته. هذا جاء به الإسلام. ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الإسلام. ورغب الإسلام في الإقراض الحسن وإعطاء المسلم لأخيه المسلم، ينتظر الأجر من الله، لا أن يأخذ منه الزيادة في الدنيا، إنما يريد الأجر عند الله بإقراضه لأخيه المسلم، ورغب في ذلك. لكن الربا يحارب هذه المعاني الجميلة العظيمة. فالربا من وجوه يظهر لك شره كعناوين أقول. أول ذلك أن الربا والعياذ بالله يجعل ويولد البغضاء والكراهية بين أبناء المجتمع المسلم. فهذا المحتاج لما احتاج وجاء للمسلمين يقول لهم: اعطوني، اقرضوني، بيعوا لي مثلا كذا ونحو ذلك، فيبيعون له بالزيادة الربوية، فهذا يستغل هذا فيولد هذا البغضاء. ولكم أن تطردوا ذلك على مستوى الأفراد والجماعات، بل وعلى مستوى المؤسسات والدول، فإن هذا يظهر لك بقوة إذا احتاج هذا أو احتاجت مؤسسة، احتاجت دولة، فترى الأخرى تستغل حاجتها، وهكذا تحصل البغضاء، ويستغل القوي في المال الضعيف ويأخذ منه الزيادة المحرمة. ثم من وجوه ذلك أيضا أن الربا والعياذ بالله يولد طبقة مترفة والعياذ بالله تقوم على حياة غيرها. صاحب المال سواء كان فردا أو مؤسسة هو يعطي وينام لا يعمل، هو معه مال، والمحتاج يأتي اعطيني بالزيادة، فتكون هناك طبقة مترفة بالحرام، طبقة تعيش والعياذ بالله على الربا الذي تأخذه من الناس والعياذ بالله. وبهذا تتعطل طاقات في مجتمع المسلمين. ثم كذلك أيضا من هذه الوجوه أن هذا يجعل اضطرابا في الأسواق، ولعلكم تلاحظون ذلك في الدنيا من حولكم، فيجعل اضطرابا في الأسواق. لماذا؟ لأن نسبة الربا عند هذا غير هذا، وهذا غير هذا، وهذا غير هذا، وهذا غير هذا، فتضطرب النسب في كل المتعاملين، فتضطرب الأسواق. وهذا المثال يظهر لكم على مستوى الدول أكثر من غيرها، فإنه إذا اضطربت نسبة الفائدة اضطربت أحوال الدول الاقتصادية. ثم وجه رابع لقباحة الربا والعياذ بالله أن الربا صار تستعمله كثير من والعياذ بالله الأمم الخبيثة التي تحارب غيرها والعياذ بالله، فتحاربها من خلال الربا. فيأتي صاحب المال متمثلا ربما في قوة فيعطي الضعيف حتى يغرقه في الديون، ثم ربما يلجأ الضعيف هذا بعد ذلك إلى أن يبيع ممتلكاته وأصوله لهذا الذي أخذ منه الربا وعجز عن السداد. وهذا الذي حصل في يثرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزح اليهود بعد الاضطهاد الروماني لهم نزحوا إلى بلاد العرب ولم يكن لهم شيء، فصاروا يقرضون العرب بالربا، وصار العربي يعجز عن السداد فيبيع أرضه لليهودي، حتى كادت المدينة يثرب يومئذ أن تكون لليهود، فأنقذها الله بالإسلام. وهذا تكرر أيضا في فلسطين، لما جاء اليهود صاروا يقرضون العرب حتى أغرقوهم في الديون، وصار العرب يبيعون لهم أراضيهم وبيوتهم، حتى تملك اليهود أرض العرب بعد ذلك. هكذا الربا والعياذ بالله يفسد حياة الأفراد ويفسد حياة المجتمعات. وهذا ينقلنا إلى عاقبة المرابين المتعاملين بالربا، فالمتعاملون بالربا عاقبتهم عند الله شر في الدنيا وفي الآخرة. فأما عاقبة المتعاملين بالربا في الدنيا، فأول ذلك أن المتعامل بالربا والعياذ بالله ملعون، بل وليس وحده، ملعون هو وكل من سهل له طريق الربا. وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. آكله الآخذ، ومؤكله المعطي، وكاتبه وشاهديه الذين أكملوا هذا العقد الربوي والعياذ بالله. المتعاملون بالربا والعياذ بالله من عاقبتهم في الدنيا أنهم محرومون من استجابة دعائهم عند الله عز وجل، محجوب عن استجابة دعائهم. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثال إنسان خرج إلى الحج، وذلك يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمين يحذرهم من المال الحرام، وأن يكون أحدهم قد جاء بمال حرام ولو كان حاجا ولو كان ملبيا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال الراوي: ثم ذكر الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، رايح طالع من بلد ورايح على مكة، يطيل السفر أشعث أغبر، يعني من شدة السفر في سبيل الله أشعث أغبر. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حجاب يحجب عن استجابة الدعاء، ألا وهو أكل الحرام، وإن آكل الربا لهو أشد الناس أكلا للحرام والعياذ بالله. المتعاملون بالربا والعياذ بالله من عاقبتهم في الدنيا أيضا أنهم والعياذ بالله مالهم ممحوق البركة، مهددون بالخراب والوبال في أموالهم وأحوالهم والعياذ بالله. وهذا ليس قولي، إنما هذا قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هو ذهاب بركة المال، وأنتم ترون ذلك واضحا جليا. كل الذين يتعاملون بالربا اسألوهم والعياذ بالله ما يجدون بركة في أموالهم. وربما كفر الله عن سيئات بعضهم أن ابتلاه بالمصائب التي تبعده عن الربا، وهذه سنة الله عز وجل، فإنها حرب مع الله. إن الذي يتعامل بالربا في حرب مع من عباد الله؟ حرب مع دولة، مع جيش عنده طائرات ودبابات. هذه حرب مع رب الأرض والسماوات. إن الذي يتعامل بالربا في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وهذه حرب محسومة كما يقولون صفرية النتيجة. لك أن تتصور الخالق والمخلوق في حرب. قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن هذا الذي يطيق الحرب مع الله؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قل. وهذه سنة الله، مهما انتفش الذي يتعامل بالربا لابد تجده في يوم من الأيام تنزل عليه المصائب ويحل الخراب والعياذ بالله. واسألوا والعياذ بالله عنابر السجون المليئة بالذين عجزوا عن سداد الديون الربوية فقط، عافانا الله وإياكم. وأما عاقبة المتعاملين بالربا في الآخرة، وهذا أشد وأشر، عافانا الله وإياكم، فإن المرابي والعياذ بالله يبدأ عذابه من ساعة دخوله القبر، فما إن يدخل إلى قبره حتى يبدأ العذاب. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الرؤية الطويلة التي ذكر فيها أنه أتاه ملكان وأخذاه وطوفا به في أمور كثيرة ومشاهد كثيرة، وكان من هذه المشاهد قال: فأخذاني فمررنا بنهر كأنه الدم، نهر دم والعياذ بالله، وفيه رجل يسبح، وعلى شاطئ هذا النهر رجل عنده أحجار كثيرة عظيمة، فيأتيه هذا الذي يسبح في النهر فيشدخ فاح، يطلع له على الشط، الملك ده اللي واقف على الشط يشدخ فاه، يقطع له فمه ويلقمه حجرا والعياذ بالله، ثم ينطلق فيسبح في النهر، ثم يعود إليه مرة أخرى فيشدخ فاه، ثم يلقمه حجرا فيسبح في النهر، وهكذا يعذب المتعامل بالربا في قبره على هذا النحو إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فقلت من هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا والعياذ بالله، بيسبح في أنهار دم، كان يعيش على دماء الناس في الحياة الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. ثم من عاقبته في الآخرة: ما إن تقوم القيامة، فقد أخبر الله أن القيامة إذا قامت قام الناس من قبورهم لرب العالمين، فتكون فضيحة المتعامل بالربا، فإنه إذا قام من قبره يقوم ليس كما يقوم سائر الناس من القبور، إنما يقوم بفضيحة. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم من قبره في القيامة مصروعا موتورا والعياذ بالله، إذا رآه الناس جميعا عرفوا هذا الذي كان يتعامل بالربا. ثم إذا كانت العاقبة النهائية في الآخرة، فالنار تنتظره والعياذ بالله، هو وكل من كان يأكلون الحرام ويأكلون الأموال بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأشد السحت هو الربا والعياذ بالله. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الجريمة النكراء. ولذلك نقول في الختام: احذروا احذروا، لا سيما في هذه الأيام، أعان الله عز وجل الناس على ما هم فيه، فالناس يعانون معاناة شديدة. ولو سألتم الدعاة والعلماء لقال لكم كل واحد منهم: إن سئلت في اليوم 10 أسئلة كان منها ربما 9 حول المسائل الربوية والقروض في هذه الأيام. فالناس في شدة شديدة وحاجة عظيمة في هذه الأيام مع الغلاء وكذا، وهنا ربما تنتشر المعاملات الربوية. ولذلك نقول: احذروا احذروا الدعوات الزائفة التي تزين الربا. ونقول لك: اصبر أيها المسلم، اصبر. وأقول لك بلهجة عامية جدا كان آباؤنا يقولونها لنا: قل عشحف وما تقولش ربا، إياك والربا، فإن الربا خراب ووبال في الدنيا وفي الآخرة. وإياك أن تقول: أنا سمعت المسؤول الفلاني بيقول، أنا سمعت المسؤول الفلاني يفتي. أقول لك: والله إنك أنت المسؤول، إنك أنت المسؤول وحدك يوم القيامة. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. أنت ستسأل عن نفسك وعن مالك وعن معاملاتك يوم القيامة، ولن يغني عنك أن تقول: أنا سمعت المسؤول الفلاني بيقول، إنما ستسأل أنت عن نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديثنا: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكن طيبا وابتعد عن الربا واحذر الربا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.